قديم الحب حيابك أشم في ريحة ترابك شموخ ومجد أصحابك وطيبة قلبهم والجود وبيعت حكم لآل سعود وانت بحب يم الخير تضم لصدرك أحبابك قديم الحب حيابك أشم في ريحة ترابك شموخ ومجد أصحابك وطيبة قلبهم والجود وبيعت حكم لآل سعود وانت بحب يم الخير تضم لصدرك أحبابك يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي نعم يا ديرتي انتي حديث الشوق في صمتي وأعذب ما حكى وقتي وأجمل ما خلق في الكون على روحي غلاك يموت أحبك وأعشقك والله وريدك كيف ما كنتي نعم يا ديرتي انتي حديث الشوق في صمتي وأعذب ما حكى وقتي وأجمل ما خلق في الكون على روحي غلاك يموت أحبك وأعشقك والله أريدك كيف ما كنتي يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي يا دار الطهر والإيمان وأشرف ما سكن إنسان يا عنوان لكل عنوان ألاقي نفسي في حضنك وأعيش الأمن في أمنك وأتنفس هواك عشق وأغني اسمك وأنا طربان يا دار الطهر والإيمان وأشرف ما سكن إنسان يا عنوان لكل عنوان ألاقي نفسي في حضنك وأعيش الأمن في أمنك وأتنفس هواك عيش وأغني اسمك وأنا طربان يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي يا أرض النور يا بلدي يا تاجي وعزوتي وسندي